يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو لنتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي وإلى الله ترجع الأمور فمن إسراء كم آتيناهم من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء

الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا لما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة. وقد سجلت هذه التلاوة من رحاب سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. إخوة